المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، والتي يسرنا أن يجيب فيها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، على أسئلتكم واستفساراتكم. أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من السائل ميم دال الحارثي، لم يذكر عنوانا، يقول في رسالته: يوجد عندنا عادات قبلية، إذا جاء للرجل ضيوف وهو غير موجود فإن زوجته ترحب بهم وتقدم لهم المقسوم من الطعام، وصاحب البيت غير موجود وبدون إذن منه، حتى إذا قدمت القهوة هي التي تقدمها بنفسها. أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، وبعد، فإن إكرام الضيف وإعطاءه حقه من مكارم الأخلاق، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الضيف، والحشمة والاستتار للمرأة مما جاء به الإسلام، فنهى عن تبرج المرأة أمام الرجال الأجانب أو الجلوس معهم. أما تقديم المرأة الطعام بواسطة من يناوله الرجال أو تضعه في مكان ليحضروا إليه حسب عادات تلك البلدان، لكن مع شيء من الحشمة وعدم الجلوس معهم وعدم تولي مناولتهم القهوة والجلوس معهم، فلا بأس بذلك. أما أن تجلس معهم عند القهوة وتصنعها لهم وتجلس عندهم، فلا أرى أن هذا من مكارم الأخلاق، ولا أنه من الأخلاق مما تبيحه الشريعة الإسلامية. والناس وإن اعتادوا أمورا تساهلوا بها، فإن الفصل في الحل والحرمة إنما هو لدين الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على المغيبات، يعني اللواتي ليس عندهن أزواجهن. ونهى الرجل أن يدخل على المرأة، وقال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولما سئل عن قريب الزوج قال: ذلك الحمو، أي الحمو الموت. قيل: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت، يعني خطره أعظم. فإكرام الضيف وإعطاؤه حقه وضيافته أمور محمودة، أما أن تتولى المرأة الجلوس عند الضيف ومناولته الطعام والقهوة والجلوس عنده ومحادثته، فليس هذا من المكارم التي يقرها الإسلام، بل هذا مما يتنافى مع أخلاق الإسلام التي أقرها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، والأخلاق تشمل جميع الأحوال بما فيها العبادات، فهي تخلق بالأخلاق الحميدة. وأكمل الأخلاق أن يكون الإنسان تقيا متقيا لربه في كل شيء، والله أعلم. له سؤال ثان في هذه الرسالة، يقول: لقد حصلت علي قضية وانسجنت لمدة شهرين، ولم يكن عندي في البلدة سوى رجل أختي وهو أقرب لنا، ونتصل أنا وهو في الجد الخامس، فتركت زوجتي عنده حتى خرجت من السجن، علما أنه يذهب بها للمستشفى إذا مرضت، وأنا واثق منه ومن زوجتي من كل مكروه، فهل في ذلك حرام أم علي ذنب؟ أفيدوني أفادكم الله. كان الأولى أن لا تسأل مثل هذا السؤال، لأنك ما دمت واثقا بزوج أختك والثقة متبادلة ولا يخلو بها في مسكن لوحدهما، ولا يخرجان إلى برية، وإنما يذهب بها إلى المستشفى من محل النزل من بيته من بيتها قريبا إلى المستشفى، فأرجو أن في ذلك سعة وتيسيرا. وأما أن يدخل عندها في المنزل ولا أحد عندها، أو أن يذهب بها في طريق بعيد عن أنظار الناس، فإن هذا لا شك أنه من الخلوة المحرمة، ولو كان ثقة ولو كان أمينا. وفي هذه الحال يحسن أن تذهب معه زوجته، أختك أو أمك إن كانت على قيد الحياة، حتى يكون الذهاب مع أكثر من واحد. ولكن ما دام الأمر مضى فأرجو أن الله جل وعلا يعفو ويسامح، الله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل محمد بن علي بن محمد الهاشمي من سلطنة عمان، المنطقة الشرقية، ولاية الكامل والوافي، محكمة الكامل والوافي الشرعية. يقول الأخ محمد بن علي بن محمد الهاشمي في رسالته: في رجل أصابه مرض قبل رمضان، وسأل القضاة هل يصوم أم لا، وذلك بعدما أكد له الطبيب عدم الصوم، فوافق القضاة رأي الطبيب لوجود الأدلة الشرعية على ذلك. الحاصل أنه بعد الحج مات الرجل ولم يصم، هل على أوليائه الصوم عنه أم عليهم كفارة، أم ليس عليه شيء مثل الذي عليه الحج، فإن مات يلزمه الحج ما لم يوصي به، والله أعلم. الجواب أن الإنسان إذا مرض ولم يستطع الصوم فلا حرج عليه، والله يقول: فمن كان مريضا إلى آخره فعدة من أيام أخر. وإذا توصل المرض إلى أن يموت الشخص فهذا غير مفرط وغير تارك للصيام مع القدرة، وإنما تركه عجزا، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإنما على هذا عن الكفارة لإطعام مسكين عن كل يوم، فإن الإنسان الكبير الهرم إذا عجز عن الصيام من رجل أو امرأة وعقله معه فإنه يفطر ويطعم مسكينا عن كل يوم، والمرض مثل ذلك إذا كان الشخص مريضا. فإذا أفتى أو أخبر الأطباء أن المرض يضر الإنسان، أن الصوم يضر المريض، فإنه يجوز له أن يفطر، بل الأولى بحقه أن يفطر، لأن الله قال: فمن كان مريضا إلى آخره، من كان منكم مريضا أو على سفر إلى آخره، فأباح له الفطر إذا كان مريضا. فإن شفي صام، وإن استمر بالمرض علمنا أنه غير قادر على الصيام، فينتقل الحال إلى الكفارة بالإطعام. وأما الحج فإنه لا يلزمه أيضا إذا استمر مرضه من حين بلغ الحنث إلى أن يموت ورافقه العجز عن الحج لا يلزمه، لكن إذا حج عنه فقد أديت عنه فريضة الإسلام. وإن لم يحج عنه فإن الله جل وعلا لا يحاسبه على ذلك، لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إنما هو الحج واجب على المستطيع، كما أن الصوم واجب على المستطيع، إلا أن الصوم إذا تركه الإنسان عجزا عنه واستمر إلى أن يموت يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، والله أعلم. الأخ محمد الهاشمي من سلطنة عمان في هذه الرسالة سؤال آخر يقول فيه: أتيت لصلاة المغرب والإمام قد قرأ الفاتحة والسورة وركع، فوجدته راكعا فركعت معه، وانتهت الصلاة وانتهيت مثله على حسب مذهبي الحنبلي، مع أن معنى الحديث أنه لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، أي في كل ركعة. وبعض المذاهب الذين يكونون في مثل حالتي يكبر ويقرأ الفاتحة ويجلس ويقرأ التشهد ويسلم، أعطوني الدليل جزاكم الله خير على صحة صلاتي، أفادكم الله. قول عامة أهل العلم وليس المذهب الحنبلي فقط أن من أدرك الإمام راكعا يكبر ويركع معه ولا يقرأ فاتحة الكتاب وصلاته صحيحة، هذا قول عامة المذاهب، الحنابلة والأحناف والمالكية والشافعية كلهم يقولون بذلك. وإنما روي عن بعض أفراد أن من أدرك الإمام راكعا فإنه لا يدخل, يدخل معه ويقضي تلك الركعة. ويروى ذلك عن أبي هريرة والصحيح خلاف ذلك. فإن أبا بكرة الصحابي رضي الله عنه دخل والإمام راكع فكبر قبل الصف ومشى وهو راكع ودخل, فقال النبي زادك الله حرصا, ولم يأمره بالإعادة, قال لا تعد, وفي رواية قال لا تعد. المهم أنه لم يأمره بالإعادة, فدل على أن هذه الركعة صحيحة ولو لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب. وإنما قراءة فاتحة الكتاب واجبة على المصلي في كل ركعة إذا كان داخلا مع الإمام وبقي الوقت الذي يستطيع به القراءة قراءة الفاتحة. فإذا لم يستطع فإننا نعلم من هذا الدليل في حديث أبي بكر أن الفاتحة على من جاء والإمام راكع لا تجب, وإنما يجزئه الركوع, والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل جمال عبد العظيم محمد, مصري الجنسية, يعمل بمدينة الطائف بالمملكة. يقول هل الأطفال يدخلون الجنة؟ وإذا كان هذا صحيحا فما هو السن المناسب لذلك؟ هل هو سن الرشد 7 سنوات أم أقل؟ والله أعلم. أطفال المسلمين يدخلون الجنة وهم أفراط, ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم, يدل على ذلك أنه قال من قدم 3 لم يدخل الحنس كانوا حجابا له من النار, يعني يدخل, وأن الله يدخله برحمتهم الجنة فهم في الجنة. وجاء أنه أطفال مسلمين يتلقون آباءهم عند باب الجنة, ولا حد للسن, فكل من مات من أطفال المسلمين قبل الحنس فهو من أهل الجنة, ولا تحديد للسن, سواء مات حال الولادة أو قبلها أو قبل الحنس, كل ذلك أو كل هؤلاء من أهل الجنة ما لم يعملوا بعمل أهل النار, والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل نون واو ألف من عفيف قرية بطاحة, يقول إذا الطفل الذي يرضع من الرضاعة هل يجب أن يفطم على 2 أم لا؟ إذا كان يشرب من يرضع من الرضاعة من لبن أمه فهو يفطم 2. أما إذا كان من اللبن المصنع أو من المواشي فهذا لا حد له, لأنه بمثابة من يشرب اللبن والحليب, والكبير والصغير يشربون ألبانا ولا يحجبون منها ويفطمون, وإنما الفطام لمن يتغذى على لبن أمه, ومدة الرضاعة لمن أراد إتمامها 2 كاملين, مدة الرضاعة 2 كاملان كما ذكر الله ذلك في القرآن. هذا خاص بلبن الأم, أما ألبان المواشي والألبان المصنعة المستوردة فيشترك الصغير والكبير ولا حد لشربها, والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا هل ينطبق هذا الحكم على لبن المرضعة غير أمه؟ لبن المرأة سواء كانت أما أو مسترضعة نعم مدته 2 كاملان, وإنما الذي لا يتقيد بوقت ما كان ما شأنه شأن الطعام كألبان المواشي والألبان المصنعة المستوردة, هذه هي التي لا تحديد لها. أما لبن الأم أو لبن المرضعة المستأجرة أو المتبرعة فحكمه واحد, وهو أنه في مدة 2. والله بارك الله فيكم. يقول الأخ السائل أيضا في رسالته, هناك رجل له أخ مات وله بنت عاشت مع عمها 15 عاما وقد زوجها من ابنه مع العلم أنها تأكل وتلعب معه وتتكشف عنده ولم يروا في ذلك بأسا, فما الحكم أفادكم الله؟ أما أنها تتكشف عنده بعد أن بلغت سن المحيض وهو بلغ سن الحلم فلا شك أن هذا محرم, وأما أن ذلك يمنع من الزواج بها فلا يمنع من الزواج. فدائما أن بنت تكون بنت العم مع ابن عمها في خلطة في البيت والحديث والعمل, وليس هذا فيه ما يمنع ما هو ممنوع, والممنوع أن تتكشف أمامه وأن تبدي له محاسنها وأن ينظر إلى ما لا يصح النظر إليه من وجه ونحر وصدر وغيره، وعيشها معه وتكشفها كما قال السائل ليس من موانع الزواج، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائل آدم علي محمد من السودان أقليم كروفان، يقول: ولد لي طفل ودام على قيد الحياة 6 أيام، وفي صبيحة اليوم 7 جهزت له العقيقة فتوفي بعد الفجر، فهل يجوز أن أعق له أم لا؟ العقيقة في ذمة الأب للولد والبنت، بقي على قيد الحياة أو مات. إذا ولد طفل قد استتم الخلقة فإن عقيقته في ذمة والده، وقد جاء في الحديث الغلام مرتهن بعقيقته، ولا فرق بين كونه مات أو حيا، بقي حيا. فالعقيقة سنة مؤكدة، وكثير من أهل العلم يراها واجبة، ولا فرق في ذلك بين أن يبقى الطفل أو لا يبقى، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول: سمعت من بعض الناس أن من لم يعق لولده أو يذبح له العقيقة لا يشفع له يوم القيامة. اختلف أهل العلم ما معنى الغلام مرتهن بعقيقته. فبعضهم قال إن معنى مرتهن أي أنه ممنوع من الشفاعة لوالده ما لم يعق عنه، إلى غير ذلك. والمهم أن العقيقة سنة مؤكدة، وتركها مع القدرة إثم وقطيعة، والله أعلم. بارك الله فيكم. له سؤال آخر في هذه الرسالة، يقول: حضرت في عقد قران امرأة واتضح أنها حبلى من زوج آخر بعد 2 مع زوجها التي زوجناها له، فما حكم ذلك؟ على الزوج الأخير أن يعتزلها وأن يتجنبها، وأن تبقى في عدتها حتى تضع حملها، فإذا وضعت حملها فإن كان زوجها الأول طلقها طلاقا بائنا أي آخر تطليقات 3 فهو لا يملك استرجاعها، وإنما إذا وضعت حملها جاز للرجل أن يجري العقد عليها، هذا الذي تزوجها الآن. وإن استرجعها زوجها قبل وضع الحمل بحيث كان طلاقه طلاقا رجعيا فهو يملك ذلك. والمهم فيها في الأمر أن يجتنبها الزوج الأخير وأن لا يقربها، لأنها لا زالت في عدة زوجها الأول. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجامع امرأة حبلى من غيره، ورأى امرأة من السبي حبلى، قال: لعل صاحبها يريد أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، أو كلمة نحوها. فالواجب المبادرة إلى التفريق بين هذا الرجل والمرأة التي تزوجت وهي حبلى، وأن تترك حتى تضع الحمل. فإن وضعت الحمل وهذا العاقل له رغبة فيها، ولم يكن ذاك المطلق يملك استرجاعها، أو تركها مع كونه يملك الاسترجاع، ففي هذه الحالة يعقد عليها الزوج الأخير عقدا جديدا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من العراق، نينوى من محارب علي دغيم، يقول فيها: لدي قطعة أرض أخذتها الحكومة من صاحبها السابق وعاقدتني عليها، هل يجوز أن أضحي أو أحج من محصولها؟ أفيدونا أفادكم الله. الإنسان إذا علم مالا لشخص آخر أخذ بغير حق لا يجوز له أن يأخذه ولا أن يتقبله، فإن كان هذا المال قد أخذ من صاحبه بحق، سواء أخذته السلطة أو أخذه غريم وانتقل منه إلى شخص آخر بطرق مباحة، جاز له تموله واستغلاله وبذل المعروف من غلته. والإنسان عليه أن يتقي الله جل وعلا في مكاسبه وفي إنفاقه وبذله، فإن الله طيب لا يغفر إلا طيبا، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا في هذه الرسالة: أنا شاب في العشرين من عمري، متزوج وعندي طفل، وعندي بنت عمي يتيمة الأب والأم، وأنا أريد منها الزواج حتى آتي بهم في بيتنا، لأن لها إخوة صغار، وهي لم توافق على زواجي، تريد رجلا أجنبيا وأنا لا أوافق على ذلك، أفيدوني ماذا أفعل؟ لا يجوز لك أن ترغمها على الزواج منك، وأنت يجوز لك أن تمنعها من التزوج بشخص غير كفء لها. فإذا كانت ترغب شخصا لا يكافئها، أي ليس كفءا منحرفا في دينه ومعتقده، ولا يتفق معها في معتقدها وسلوكها، جاز لك أن تمنعها منه. أما أن تلزمها بالزواج منك وهي لا تريد، فهذا غير جائز. واليتيمة بوجه خاص لا يحل أن تزوج إلا بموافقتها وإذنها كلاما، ولا يصح أن يعتبر إذنها سكوتا، والله أعلم. هذه رسالة وردتنا من السائل عبد الرحمن أحمد النجومي من السودان، يقول في رسالته: هل يجوز تحديد أعمار من يودون الحج، وكم هو السن الذي يجب على الإنسان فيه الحج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ولم يقل من بلغ كذا، فما رأي الدين في ذلك؟ الدين الإسلامي كما هو معلوم إنما تترتب الأحكام على من بلغ سن الاحتلام، فإذا بلغ سن التخليف عاقلا وجبت عليه الأحكام وسرت عليه. وأما تحديد السن في الدول فهذا يرجع إلى مقتضيات وظروف لتلك الدول وإجراءات تتعلق بهم، ولو أن كل دولة أذنت لكل من أراد أن يحج من بلدها لحصل ارتباك في الدول وفي مواسم الحج على الحجاج وعلى أشياء كثيرة، والكثير ما تنظر الدول إلى أمور اقتصادية وأمور بشرية فتحدد العدد والسن، ولا سيما أن السن لها دخل في العبادة، فأكثر كثير من الناس إنما يتفرغ للعبادة ويتجه إلى المحافظة على أركان الإسلام إذا تعدى سن الشباب، وليس هذا بحق وليس بجائز، ولكن هذا هو الواقع في كثير من الأحوال عند كثير من الناس. فقد تكون نظرة السلط أن من يريد الحج وهو لا يتقيد بأحكام الإسلام ولا يؤدي أركانه فهو يحج في وقت قد لا يقبل منه، لأن من تعمد ترك الصلاة مثلا وتعمد ترك الصوم ثم حج لا يعتبر في الحقيقة قد حج، لأنه حجه على غير إسلام، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل عبد اللطيف رمضان الشناوي من جمهورية مصر العربية قرية ميت ثابت طلخة الدقهلية، يقول في رسالته: ما هو حكم الشرع في الإنسان الذي يسافر ويترك زوجته لمدة سنة وهذا السفر من أجل مصلحته؟ هذا السؤال تكرر في عدد من المرات، والأمر متروك للزوجين، إذا اتفقا وتراضيا على هذا السفر وأذنت المرأة أن يغيب زوجها سنة أو أكثر من ذلك من أجل الكسب وطلب الرزق لهما فلا حرج في ذلك، فلم يحدد الشارع صلى الله عليه وسلم وقتا محدودا لا يتجاوزه المغائب عن زوجته، وإنما هذا الأمر متروك للزوجين، فإذا رضيت المرأة ولو طالت المدة جازت الغيبة، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها رسائل الإخوة ميم دال الحارثي لم يذكر عنوانا، والسائل محمد بن علي بن محمد الهاشمي من سلطنة عمان المنطقة الشرقية، ورسالة جمال عبد العظيم محمد مصري يعمل بالطائف، ورسالة نون واو ألف من عفيف قرية بطاحة، ورسالة آدم علي محمد من السودان إقليم كروفان، ورسالة محارب علي دغيم العراق نينوى، ورسالة عبد الرحمن أحمد النجومي من السودان، وأخيرا رسالة عبد اللطيف رمضان الشناوي من مصر قرية ميت ثابت من طلخة. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، ولكم تحية من الزميل منصور الصنعاوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.